والأفضل أن يصلوها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع الصحابة. وصلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد في وقتها وموضعها، حيث تسن في المصلى في الصحراء وفي عدد ركعاتها وفي التكبير فيها والجهر وفي الخطبة بعدها. والتكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء سنة كما هي في صلاة العيد. يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ويكبر في الثانية خمسا، ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الغاشية. ويستحب أن يحث الإمام في الخطبة المسلمين على أسباب قبول الدعاء، وعلى رفع ما يرفع المصائب من التوبة والاستغفار وإصلاح ذات البين والإحسان إلى الناس، فإن ذلك كله من أسباب نزول رحمة الله، كما قالت تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ويخرج إلى صلاة الاستسقاء متواضعا متذللا، ويخشع ويتضرع في دعائه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وصححه الترمذي. ويجوز الاستشفاع بدعاء من يظن إجابته، كما استشفع عمر رضي الله عنه بدعاء العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد والحاكم وصححه. ويخطب في الاستسقاء بعد الصلاة خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير أو بالحمد، ويكثر فيها حمد الله تعالى والثناء عليه والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي فلم يزد في خطبته على الاستغفار، فقالوا له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ رضي الله عنه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم يستحب للخطيب أن يدعو بطلب السقيا، ويلح في الدعاء، ويرفع يديه، ويكرر الدعاء، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. ويدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد كلمة: اللهم أغثنا ثلاثا. وفي رواية عنده أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أعاد كلمة: اللهم اسقنا ثلاث مرات. وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الاستسقاء فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا استسقى: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، رواه الإمام مالك ورواه أبو داود. وإذا انتهى من الخطبة حول رداءه بأن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن حيث ثبت ذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ويتوجه إلى القبلة ويدعو ويفعل مثله من صلى معه من المأمومين، فإن سقوا وإلا عادوا فصلوا ثانيا في يوم آخر وعادوا ثالثا حتى يسقوا، مع الإلحاح في الدعاء والتوبة وعمل الأسباب. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.